صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه شق القمر وغزل سلم عليه من له شق القمر وغزل سلم عليه ابن زمزم والصفا النبي المصطفى ابن زمزم والصفا من تعالى شرفا كلكم صلوا عليه من تعالى شرفا كلكم صلوا عليه سكن قباء النبي المجتبى النبي المجتبى النبي سكن قباء حبه لمذهبا ربنا صلى عليه حبه لمذهبا ربنا صلى عليه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي صلوا عليه صلوات الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك المليح قوله قول صحيح النبي ذاك المليح النبي ذاك المليح قوله قول صحيح والقرآن شيء فصيح الذي ينزل عليه والقرآن شيء فصيح الذي ينزل عليه الله الله الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه الله الله الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه